قضيت العمر يا ربي بلهو ولم أحسن وذا أمر عجيب جهول هل سأدرك فيه ليلي جهول هل سأدرك فيه ليلي إلهي أم سيدركني الغروب إلهي أم سيدركني الغروب فلي قلب عن الإيمان لاهٍ وللعصيان في قلبي وجيب فلي قلب عن الإيمان لاهٍ وللعصيان في قلبي وجيب ولي طرف يحدق في المعاصي ولي طرف يحدق في المعاصي أما يدري بأن له رقيب أما يدري بأن له رقيب قضيت العمر يا ربي بلهو ولم أحسن وذا أمر عجيب قضيت العمر يا ربي بلهو ولم أحسن وذا أمر عجيب جهول هل سأدرك فيه ليلي جهول هل سأدرك فيه ليلي إلهي أم سيدركني الغروب إلهي أم سيدركني الغروب ولي سمع طروب منتهاه رصاص من لظى نار يذوب ولي سمع طروب منتهاه رصاص من لظى نار يذوب ولي شفة تقول الشعر لكن ولي شفة تقول الشعر لكن يهيضها من الشعر النسيب يهيضها من الشعر النسيب قضيت العمر يا ربي بلهو ولم أحسن وذا أمر عجيب قضيت العمر يا ربي بلهو ولم أحسن وذا أمر عجيب جهول هل سأدرك فيه ليلي جهول هل سأدرك فيه ليلي إلهي أم سيدركني الغروب إلهي أم سيدركني الغروب ولي كف تشبث بالمعاصي أما تدري بأن لها حسيب ولي كف تشبث بالمعاصي أما تدري بأن لها حسيب ولي قدم خذول ما مشات بي ولي قدم خذول ما مشات بي لحسنى بل عن الحسنى تؤوب لحسنى بل عن الحسنى تؤوب وقفت على شفا جرف وهار أأطفح أم سيأخذني رسوب وقفت على شفا جرف وهار أأطفح أم سيأخذني رسوب إلهي هل سألقى في عذاب إلهي هل سألقى في عذاب إذا